القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو ضمري، وإنتي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وتربك نحاتي، لأجل نفرح بالتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. ايوه حاضر افندم. حضرتك رجب الشرقاوي؟ ايوه يا ابني، انا رجب الشرقاوي. خير، في حاجه؟ اتفضل استلم. ورقه ايه دي يا ابني؟ استدعاء لمقابله السيد مامور اسمه شرطه السيده زينب باذن. ليه؟ ايه اللي حصل؟ كده يا عادل يا ابني، اروح استلمك من الاسم تمام زي المجرمين. اسف يا بابا. اسف، ولو كانت المركب اللي سفرتك لاوروبا غرقت بيك انت واللي معاك في البحر، مين كان هيقول لي ساعتها اسف؟ ولا انا كنت هقبل اسف مين على موت ابني؟ يا بابا، المركب وصلتنا لغايه الشاطئ اليونانيه، واحنا سلمنا نفسنا للشرطه هناك. لكن اللي سفركم ورمالكم جوازات سفركم في البحر، وهناك انكرتم انكم مصريين، ورحتوا شفتوا تاني الموت بعينيكوا جوه السجون اليونانيه. كان عندنا امل يدونا حق اللجوء ويسمحونا بالاقامه والعمل في البلد. امل هي السبب في كل اللي بتعمله في نفسك وفي ده. انا مش بعمل حاجه عشان امل يا بابا، انا بعمل وبسافر وبعرض حياتي للخطر عشان الفلوس، عشان مستقبلي. مستقبلك تعمله في بلدك. اعمل ايه في بلدي وانا يدوب خريج تربية رياضية؟ ولا تاني هترجع تقولي غني؟ ايوة غني. هغني بس مين هيسمع يا بابا؟ يبقى لو كان لازم تسافر، سافر بطريقة شرعية يا ابني. مستمعينا الاعزاء، نتابع الدراما الاذاعية كبرياء امرأة من اخراج علي عبد العال، بعد ان نقدم لكم هذا الموجز لاهم ما ورد الينا من انباء. في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة عناصر البؤر الإرهابية والإجرامية المتورطين في تنفيذ أعمال العنف والإرهاب بالبلاد، والذين يسعون لزعزعة الاستقرار لإثبات وجودهم على الساحة، أكدت معلومات قطاع الأمن الوطني اتخاذ مجموعة من العناصر التكفيرية الهاربة من شمال سيناء شقتين سكنيتين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة وكرين للاختباء وعقد لقاءاتهم التنظيمية والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات المنطقة المركزية. وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة تم استهداف الشقتين في توقيت متزامن فجر اليوم. وقد تعاملت القوات مع هذه العناصر مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص بالشقة الأولى وشخصين بالشقة الثانية، كما عثر على 4 أسلحة آلية وذخيرة وأسلحة بيضاء ومبلغ من المال. وقد أمكن تحديد هوية 6 من العناصر التي لقيت مصرعها، وجاري تحديد هوية العناصر 4 الباقية. كما أسفرت العملية عن إصابة 3 ضباط و3 مجندين من الأمن المركزي وضابط من الأمن الوطني و2 من أفراد البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بكدمات وجروح مختلفة، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم، وتم اختار نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ اللازم. وتؤكد وزارة الداخلية عزمها على المضي قدما لأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين والتصدي للبؤر الإرهابية. قدمت القاهرة آخر ما ورد إليها من أنباء على موجاتنا، موجات البرنامج العام. عبر موجاتنا نتابع مرة أخرى الدراما الإذاعية كبرياء امرأة من إخراج علي عبد العال. أنا كبرت ومش حامل إن أنا أقلق عليك. أنا ليا مين غيرك يا عادل؟ ليا مين غيرك يا ابني؟ ما تفتكري يا أمل إن جوزك رجال عجوز يبغي يتدلع عشان كده اتجوز واحدة رابعة من عمر ولاده؟ شيخ خالد، انت ليه دايما محسسني انك يعني بتقول الكلام ده دايما عشان سبب، او ان مثلا مش مبسوطة، او ان ناقصني حاجة؟ انا الحمد لله صدقني مش بشغل خالص بالي بأي حاجة من اللي بتدور في ذهنك دي. وليش ما تقولي انه اهتمام؟ كتر خيرك، انا مقدرة اهتمامك ومقدرة مشاعرك ناحيتي، لكن يعني بقول تاني موضوع السفر لمصر؟ لا يا شيخ خالد، ولا سفر ولا غيره، انا خلاص عارفة ردك وحفظاه من غير ما تقوله. طيب ايش بتبغي؟ الحقيقة انا اصلي حاسة بفراغ كبير قوي في حياتي. ما قلتلك الاولاد؟ وبرضو قلتلك قبل كده الاولاد حاجة بتاعت ربنا. طيب ايش يشغل فراغك؟ يعني حاجة أعملها ولا حاجة تلهيني يعني عشان أعدي الوقت. فاهم والله، إيش تبغي؟ كنت بقول يعني لو ممكن يعني أروح أعيش مع زوجاتك التلاتة وأولادهم في قصرك القديم. القصر هذا مو عاجبك؟ لا طبعا عاجبني جدا، وجميل وكبير وفخم وكل حاجة، وكل حاجة فيه غالية فعلا، بس فاضي فاضي. احنا عندنا في مصر المثل بيقول الجنة من غير ناس ما تنداس. انا مو كفاية يعني يا شيخ خالد، انت اصلك ما بتجيش ولا بشوفك غير مرة واحدة بس في الاسبوع، لكن بقيت الايام ببقى عايشة لوحدي مع الخدم. هذا اليوم هو اللي بهرب فيه من حريمي واولادي وباجي اقضيه معاكي، لكن لو رحت هناك ما حقدر اشوفك ولا أجلس معاكي، لأني ما حعرف أهرب من كل هذه الأشياء. فهمتي؟ أيوة يا شيخ خالد فهمت. أرجو أن احنا ما نتكلم في هذا الموضوع بعد اليوم. بس يعني إيش تاني يا أمل؟ كنت يعني عاوزة أستأذنك، يعني لو إن شاء الله حتى أخرج ساعة ولا 2 وانت هناك مع أولادك. تخرجي فين؟ يعني للسوبر ماركت، يعني أشم هوا أغير جو كده يعني. موافق يا أمل، ربنا يخليك، متشكرة قوي متشكرة. ها اتصلت بالدكتور؟ لا ذهبت له. طيب ايه نتيجة التحاليل؟ ظهرت؟ نعم. طب ايه الاخبار؟ الله مالك مش فرحان ليه؟ هي التحاليل فيها حاجة؟ تحاليلك زينة، لكن ايه يا طلال؟ تحاليلي بها بعض المشاكل، لكن الطبيب طمني. طلال نعم. ما تحاولش تكذب عشان انت ما بتعرفش، وعشان انا ما تعودتش منك غير الصدق والوضوح. والله الطبيب طمني وايد ان في حل ليا انا مش ليك. عشان المشكلة في تحاليلي أنا مش تحاليلك أنت. رد علي يا طلال، صح كلامي ولا لا؟ للأسف الحادثة اللي تعرضت لها في مصر هي السبب، بس والله الدكتور طمني. طلال، عيون طلال يا ريم، بلاش عيون أحسن تزعلي مني. اعملها زي ما عملتها قبل كده، انت أذكى من انك تستنى لحد مطلوبها. عملتها زمان لأني شعرت اني عالة عليها، والمرة دي انا اللي حاسة اني هبقى عالة عليك. هالكلام مو صحيح. طلال ارجوك ارجوك تطلع. اوعي اوعي انطقها لسانك، انت زوجتي هتفضلي زوجتي، كيف ارفضي وانت قبلتيني بحالي زمان زي ما رعيت ربنا فيها؟ لازم انا كمان اراعي ربنا فيكي، ومش هسمع منك اي كلام ينطق لسانك. انا مو هسمع غير صوت قلبك. ها شو بيقول قلبك؟ قلبي ملكك مش ملكي يا طلال. ايه ده؟ مش تاخدي بالك يا ستنتي؟ انا اسفة اسفة، معلش والله ما خدت بالي. ايه ده؟ انت مصرية؟ ابوس ايدك ابوس ايدك، ركبيني معاك. انا بجري منهم، طول لو حصلوني هيقتلوني. طب اركبي اركبي بسرعة، اتفضلي اتفضلي. مش لاقي حد يحميني منه. جوزك؟ للأسف. أيوة. هو مصري ولا إيه؟ لا مش مصري، من هنا. طب وانت اتجوزتيه ازاي ده؟ أنا كنت شغالة في مصر ممرضة، وجالي عقد سفر ففرحت بيه، وجيت على هنا واشتغلت في مستشفى، اتعرف عليا وعرض يتجوزني وافقت. وبعدين؟ بعد الجواز بدأ يتغير، وبدأ يعملني على إني جارية اشتراها بفلوسه. استحملت، لكن الموضوع زاد على حده قوي. زاد عن حده ازاي يعني؟ وصلت بيه الحقارة انه عاوز يبيعني. مش قادرة مش قادرة احكي. طب اهدي اهدي معلش، اهدي ارجوك ارجوك ارجوك، يوصليني السفارة هم هيتصرفوا. حاضر حاضر حاضر، بس انت اسمك ايه؟ حنان. طيب يا حنان اهدي اهدي عشان خاطري، اهدي ارجوك. ما تخافيش انا هوصلك السفارة حالا. انت عارفة ايش سويتي؟ ايش سويت بس يا شيخ خالد؟ واحدة استغاثت بي وانا راجع بالعربية من الشوبينج، عملت الواجب وصلتها السفارة، ادي كل اللي حصل. انت عارفة مين جوزها؟ لا طبعا ما اعرفش، وبعدين بصراحة بقى اللي حكيته لي في العربية يعني ما محبش اني انا اعرفه ولا مين يعرفه حتى. هذا ابن كبير العيلة. طب وايه يعني؟ ان كان ما يهمك هذا يهمني انا، اللي سوتيه جلب لي العار وما نابني منك إلا لوم العيلة. اللوم علشان مراتك أنقذت إنسانة من زوجها اللي بيعذبها ويستغلها؟ ما كان ليك دخل. الله، إيه بس يا شيخ خالد أنت بتبصلي كده ليه؟ نظرتك مش مطمناني خالص، أنت عاوز تعمل فيا إيه؟ ما أقدر أعمل فيك شيء لأني أحبك أحبك، لكن للأسف وجودك في حياتي وبيتي من بعد اليوم راح يجلب للمشاكل، وعشان كده. ايه عشان كده ايه يا شيخ خالد؟ انا هطلقك. ايه تطلقني؟ كبرياء امرأة، عن قصة المرأة النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي في اتجاه النجاح يا حنان. تعلن رضا. التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.